اشترى الدار الآخرة بالدار الدنيا. نعم. قال لا يتناول النهي عن القاء التهلكة. ثم قال وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن نضر رضي الله تعالى عنه، إني أجد ريح إيش الجنة، وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن نضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين. وهذه مثل هام، وهذه أصول، انتبه كل من أراد أن إيش أن يستنبط هذا القول، كل من أراد أن يسير على سيرين ويتقحم المهالك ابتغاء الله والدار الأخرة، أنه لابد أن يكون إيش صحيح الإيمان كثير التوقي والورع قوي اليقين حتى يوفق فيما يقدم عليه، والأمور لا يستخطى عشواء، والثبات لا يوزع على كل أحد، لا والله. نعم. إنما يثبت الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات. انظر الوعود كلها مقيدة بهذه الأوصاف، الإيمان وعمل الصالحات. نعم. فهذا ليس خطأ عشواء، وليس كل أحد يحسن أن يقوم بهذا المقام، لا والله أبدا. نعم. أبخذتم سلعة ربكم لو ظننتم هذا الظن أبدا، فسلعة الله غالية، ولا تنال سلعة الله إلا بما يحبه الله ويرضاه، من الإيمان وصحة المعتقد واليقين، وكما قال والتوقي والورع، التوقي والورع في كل شيء، في كل صغيرة، في كل كبيرة، في ما كان، في ملبسه، في ما شرب، في كلامه، وهذا هو الأهم. نعم. فكثير من الناس قد يتوقع في المحرمات الظاهرة، ولكن عند لسانه لا يستطيع أن يتوقع، ولا يستطيع أن يمسك هذا اللسان، فتجد يخوض بالباطل وبالغيبة وبالنميمة وبالقيل وبالقال 24 ساعة. هل هذا يثبت لهذه المواقف؟ والله كلا كلا، يخذل عند اللحظة الأخيرة. فانتبهوا رحمكم الله، انتبهوا رحمكم. أمراء لا يستطيع عشواء، لا تظن أنها بالقوة أو بالشطارة أو بالفهلاوة أو بغير ذلك من مصطلحات الدفلاء، هذا كلام باطل. إنما كما قال الحافظ، صحة الإيمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين، وقوة اليقين، ومن قدم وجد. نعم. ومن غرس حصد. نعم. قال أو نقول كذلك، قال ابن القيم كذلك في زاد المعاد بعد أن ذكر واقعة أحد وذكر كذلك قصة أنس بن نضر، ماذا قال ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 211؟ قال في الفوائد المأخوذة من غزوة أحد، قال وفيها جواز الانغماس في العدو. جواز أي شيء؟ الانغماس في العدو، رجل وحده يدخل في صفوف المشركين وحده. نعم. جواز الانغماس في العدو كما فعل من؟ أنس بن النضر. قال كما انغمس أنس بن النضر وغيره. فهذه القصة بالفعل دلالة على مشروعية أن يقوم الرجل وحده بغزو أو بقتال الكفار. دليل آخر كذلك، ما رواه ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الثالث صفحة 6، والبيهقي في سننه المجلد التاسع صفحة 45. نعم. عن مدرج ابن عوف قال كما قلنا، هذه فيها رد كما قلنا الذين يقولون بأن هذه العمليات ونحوها تدخل في قوله تعالى ولا تركب أنفسكم إلى أي شيء إلى التهلكة. نعم. قال إني لعند عمر، مدرج بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول إني لعند عمر فقلت إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل. رمى بنفسه في أي شيء؟ انغمس وحده في صفوف أي شيء؟ الكفار، فقتل. فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، ما نفسنا ما نحن فيه. بعض الناس فهموا هذا الفهم، قالوا إيش ألقى بنفسه إيش في التهلكة. فقال عمر كذبوا مباشرة، ولكنه انظروا التوصيف الحقيقي لهذا الرجل، ولكنه اشترى الآخرة بالدنيا. من الناس من يشن نفسه. نعم. للتحقيق انظر الوصف الحقيقي، هذا الرجل إيش ألقى بنفسه في التهلكة، أي تهلكة، هذا فعل إيش، هذا باع الزائل بأي شيء بالباقي. نعم. قال فقال عمر كذب ولكنه اشترى الآخرة بالدنيا. نعم. كذلك ذكره صاحب الفتح، فتح الباري المجلد الثامن صفحة 34، كذلك صححه الإصابة المجلد الثاني صفحة 123، كذلك أخرج مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال كنا بالقسطنطينية. كنا بأي شيء؟ بالقسطنطينية. فخرج صف عظيم من الروم، صف كامل من الكفار. نعم. فحمل رجل واحد المسلمين هجم على هذا الصف، كما قال هذا الرجل صف عظيم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، ليس فقط هذا، لما انغمس فيهم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا. سبحان الله. دخل ورجع وحده رضي الله تعالى عنه رحمه الله. فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. بعض الناس شاهموا هذا الفهم تأولوا. نعم. فقال أبو أيوب، من أبو أيوب؟ الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل. نعم. تفهمونها فهم خاطئ،

ذكرنا إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في القتال في الجهاد. نعم. وسيأتي معنا كلام الإمام النووي كلام ومر معنا كلام الإمام النووي واتفق العلماء على جواز أن يغرد نفسه في القتال. صحيح؟ هذا إجماع وهذا اتفاق. وكلام النووي ذكره أين؟ في أي صورة؟ في صورة أن يحمل الرجل على من؟ على عدو وحده، قصة الأخرم الأزدي. وهذه قصة تكلم فيها إمام آخر ابن النحاس في كتابه الماتع مشارع الأشواق. نعم. وذكر هذه المسألة جواز أن يحمل رجل على عدو وحده، نفس القصة التي ذكر فيها النووي الاتفاق. بعد تحقيق هذا النقل والله تعالى أنا أعلم فيه يعني فيه نظر. نعم. ولم يمر معي تصريح أحد من أهل العلم بالمنع، يعني أن فلان منع أنا حتى الآن والله تعالى أعلم بحسب استقرار والتبع ما وقعت عليه. وسيأتي معنا كلام ثمين الأئمة الأربعة. نعم. قال اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، بالإضافة إلى المسألة فيها نص وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، بتفسير الصحابي وبتفسير أئمة التفسير كابن كثير وابن جرير، وذكر كذلك في أحكام القرآن ابن العربي والشيخ السعدي كذلك. نعم. قال اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم ابنه مخيمرة والقاسم ابن محمد وعبد الملك من علمائنا. ما المراد بعلمائنا؟ علماء ايش؟ المالكية، علماء المالكية. نعم. قال لا بأس ان يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، لا بأس ان يحمل الرجل وحده على الجيش الايش؟ العظيم، اذا كان فيه قوة كما قال ابن حجر لفرط شجاعته، اذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، وهذه كما قلنا لب المسألة، وكان لله بنية ايش؟ خالصا. قال فإن لم يكن فيه قوة، فإن لم يكن فيه قوة فذاك من التهلكة كما قلنا، يضعف عن القيام بهذا الأمر وقد يهلك. وقيل انتبه صورة أخرى من صور الجواز، ذكرنا كم صورة من صور الجواز؟ أربعة، طلب النجاة يظن أنه سوف ينجو، ليش؟ النكاية، تجريات المسلمين، إرهاب إيش؟ إرهاب العدو. هناك صورة خامسة، رجل فقط ليس له إلا شيء إلا الرغبة في إيش؟ في الشهادة فقط، لم يقم بهذا الأمر إلا كما قلنا يبتغي القتل بنص الحديث والموت مضان. نعم. كما قال الأخ النزدي لا تحل بيني وبين الشهادة، كما قلنا قبل قليل في أول الدرس بايعتك على أن أقتل هاهنا فأدخل الجنة، وهذه كلها نصوص ظاهرة في قصد إيش فقط؟ قصد الشهادة والقتل والموت مضان. نعم. أشار إليها القرطبي كذلك. قال وقيل في هذه العمليات إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل فقط، ابتغاء شيء، لا نجاة لا نكاية لا تجريئة لا إرهاب، فقط الشهادة. واستأتي معنا هذه المسألة الأخيرة بموضوع خاص، إتلاف النفس لمصلحة الدين. وقيل كلام القرطبي ينقل على العلماء إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم. كما قلنا بين إيش؟ بين إحدى إيش؟ الحسنين، والله يا رسول الله لا أبالي أيهما. نعم. كما قال من؟ مالك بن سنان لو تذكره. قال فليحمل لأن مقصوده واحد منهم. قال انظر ما أروع ذلك القرطبي، وذلك قال القرطبي بعد أن قال رجل فقط خرج من أجل الشهادة، قام بهذه العملية فقط للشهادة، ماذا قال القرطبي؟ قال وذلك بين. يعني إيش بين؟ مسألة إيش؟ مسألة واضحة. يعني عجبني جدا تأصيل المسائل أولا بالكتاب والسنة ثم قال الآن أي مسألة حاول أن تجد لها دليل ولو من ظاهر الآية، بل الأصل عند أهل السنة اتباع ظاهر النصوص. نعم. أما التقييدات بدون دليل والتقصاد بدون دليل هذا كلام باطل مردود على أصحابه. نعم. فعلى التحقيق نحن إذا أردنا أن ندلل على جواز هذه المسائل على التحقيق أول ما نذكر قوله تعالى ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم. هذه المسألة هي دليل في هذه المسألة، بل دليل ظاهر. نعم. دليل ظاهر. نعم. ما فرضنا في كتابي من شيء. قال القرطبي قال وذلك بين، رجل حمل على العدو وحده ابتغاء الشهادة، يجوز أم لا يجوز؟ انظر ماذا قال القرطبي، قال وذلك بين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بس هذه لا تكفي لحل القضية ورفع النزاع كان في نزاع. ثم نقل القرطبي عن إمام آخر من أئمة المالكية قال وقال ابن خويز من زاد، وهذا من مشاهير فقهاء المالكية، قال فأما أن يحمل الرجل على 100 أو على جملة العسكر، محمد بن حسن ماذا قال؟ على كم؟ على 1000. هذا قال على 100 على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، على سبيل أي شيء، المثال.

عموما الإمام النووي في شرح لهذا الحديث وفي ذكر لهذه القصة ذكر من فوائدها قال كما ذكرنا من قبل، قال واتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد، نفس الإجماع الذي ذكره المهلب وحكاه أو نقله عنه صاحب الفتح ابن حجر. قال النووي في هذه القصة في قصة حمل الأخرم وحده على الجمع من المشركين، قال واتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. نعم، كما قلنا أن هذا الإجماع يصلح مستند لحمل الواحد على العدد الكثير. نعم، ما الذي فعله الأخرم؟ كان رجلا وحده حمل عدد كثير من المشركين. قال ابن محاش في كتابه المتع مشارة الأشواق في المجلد الأول صفحة 539، ابن محاش يتكلم في نفس قصة الأخرم الأزدي، نفس القصة أو نفس الموضع الذي نقل فيه النووي الإجماع. قال ابن محاش قال وفي هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو، مفهوم؟ فنفس الموضع الذي نقل فيه النووي الإجماع هو نفس الموضع الذي قال فيه ابن حاش أنه صورة من صور التقحم في المهالك على الجهاد أنه حمل الواحد على جمع كثير، فهذا ظاهر ولا الحمد منه. فهذا الإجماع كما قال النووي وكما أنزله ابن حاش ينزل بصورة ظاهرة على حمل الواحد على الجمع الكثير. قال هذا الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده. قال وإن غلب على ظنه أنه يقتل. نعم، قال وإذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل الأخرم الأزدي رضي الله تعالى عنه. وفعل الأخرم هو الذي نقل بمناسبة النووي الإجماع، هذا الإجماع بالفعل يصلح مستند بخصوص هذه المسألة. قال كما فعل الأخرم الأزدي رضي الله تعالى عنه، ثم قال تقرير المسألة ولم يعد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك ولم ينهى الصحابة عن مثل فعله. أنا مثلا لا ذم الأخرم الأزدي ولا نهى الصحابة عن أن يفعلوا مثله. قال بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن مثل فعله، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله، أن يعجب الواحد على الجمل كثير من العدو، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدح أبا قتادة وسلم على فعلهما. نعم، كما قلنا أبو قتادة كذلك هزم على العدو وحده، وكذلك سلم من أول القصة إلى آخرة كان يطرد العدو وحده. قال بل إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما، مع أن كل واحد منهما حمل على العدو وحده ولم يتأنى لم ينتظر إلى أن يلحق به المسلمون. الشاهد أو المطلوب من هذه المسألة أننا نبرهن على أن الإجماع الذي ذكرناه أولا، فالمسألة هامة سترون أثرها في آخر البحث إن شاء الله، أن هذا الإجماع وأجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، هذا الإجماع إجماع حقيقة يندرج تحته صور كثيرة، صور لا حصر لها، مئات المفردات من الأعمال القتالية والجهادية تدخل تحت هذا الإجماع، ومنها على التحقيق وعند التأمل صورة الواقع العمليات الشهادية، وسوف نزيل الفارق الذي علق بعض الأذهان سنزيله بالتفصيل. نعم، فنقول أولا هناك إجماع منعقد على جواز تقحم المهالك، هناك جواز كذلك من أهل العلم على أن يقوم المرء بغزو العدو وحده وإن كان الجيش بأسره كما نقلنا نصوص أهل العلم. نقول ثالثا نربط بين المسألتين أن هذا الجواز أن يحمل الرجل على العدو وحده هو مندرج عند التأمل الدقيق مندرج تحت هذا الإجماع الكبير، نعم، تحت هذا الباب الواسع، وأجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد. لماذا؟ لأن من صور تقحم المهالك أن يقوم الرجل وحده بمهاجمة الجمل الغفير، وهذه مسألة ظاهرة ما تحتاج تفريض، بالإضافة إلى كلام أهل العلم. فنفس الموضع الذي نقل فيه أنه الإجماع هو نفس الموضع الذي نزل فيه هذه الصورة، صورة أن يحمل الرجل وحده على العدو، هو الإمام ابن حاش كما نقلنا لكم في مشارع الأشواق المجلد الأول صفحة 539. نعم، نكون خلاص ما تقدم في هذه المسألة. أولا جواز حمل واحد على العدد الكثير من العدو بهذه الأدلة الخاصة التي ذكرناها، وثانيا أن هذه الصورة تندرج في الإجماع الأول وأجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، هذه الأولى. الثانية أن تكون هناك مصلحة للمسلمين عندما يقوم الرجل يحمل العدو كما قلنا، مقارب أن تكون هناك مصلحة للمسلمين، وصور المصلحة ما هي كما مر معنا بالتفصيل، هذا فقط من باب المراجعة. أولا إحداث نكاية في العدو، إحداث نكاية في العدو من جرح أو انهزام أو قتل أو تدمير أو نفس إلى غير ذلك. نعم، أو ترهيب العدو أن يلقي الرعب في قلوب أعداء الله والفزع ونحو ذلك، هذه كذلك مصلحة. ثالثا أو تشجيع المسلمين وتجرأتهم على قتال أعداء الله كمر معنا من كلام محمد بن حسن والقرطبي وابن خويج منداد وغير ذلك، إما نكاية وإما إرهاب وإما تشجيع المسلمين. والرابعة التي مر معنا أن يتمحض قصد الشهادة، نعم، هذه اليوم إن شاء الله سنتحدث عنها، أن يتمحض أي شيء لم يقم هذا الرجل وحده بالهجوم على الكفار وإن كان على الجيش إلا فقط رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. نعم، فهذه الصور أقرها أهل العلم كما مر معنا، وهي على التحقيق تذكر تندرج تحت هذا الإجماع العام وأجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد. نعم، وإنما صورة النهي أن يفعله محض تهور، وهذا نادر ما يقوم بها مسلم. نعم، أن يفعله محض أي شيء، فإن كان تهور كما قال فممنوع. فصورة النهي فقط أن يكون تهور، أما إذا كان نكاية أو كان إرهاب لأعداء الله أو كان تشجيع وتجرؤ المسلمين أو كان فقط طلبا للشهادة فكل هذه أمور

وخرجه مسلم برقم 1902. كذلك أخرج مسلم رحمه الله في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى سبق المشركين إلى بدر. حاول تستحضر هذه الصور. أنا أعرف هناك فرق سنزيله بالتفصيل، سنزيله من 9 أو 10 وجوه، لكن اسمعوا يعني افهموا لب القضية. كانت إتلاف الناس لا لشيء وإنما لما عند الله سبحانه وتعالى. قال: انطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى سبق المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. نرسل الناس الصحابة أن يقوم بأي شيء حتى يأتي وهو يرتب المعركة. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، انظر البعث، انظر أي شيء البعث، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، فقال عمير بن حمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أول ما سمع هذه المقولة نفس الصحابي لما سمع إن الجنة تحت، إن أبو جنة تحت ظلال السور، قوموا إلى جنة عرضها السماوات، وهذا سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن حمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ الصحابي إيش تعجب، يعني جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخ بخ، من كلمة تعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على أن تقول بخ بخ؟ لماذا تقول هذه الكلمة؟ لماذا تتعجب؟ نعم. فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. إذا إيش قصده هنا؟ أن أكون من أهل إيش؟ من أهل الجنة. ما والله ما تعجب، إلا تمنيت، عندما سمعت هذا الوصف تمنيت أن أكون من أهلها. فقال النبي صلوات ربي والسلام عليه: فإنك من أهلها. هذا طريق من علامات النبوة، دلالة من دلالات النبوة. نعم. فأخرج تمرات من قرنه. نعم. فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت، انظر سبحان الله، انظر انظر طول الأمل. لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. وأردنا أن نحسب ربما تكون دقائق أكل التمرات، نعم، إذا على حياة طويلة. قارن بين أصحابي فيه وما نحن فيه. نعم. قال: فرمى مما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. نعم. وقلنا تمحضت رغبته وتمحض قصده من الجنة التي عرضها السماوات والأرض. أخرجها مسلم رقم 1901. نعم. كذلك أخرج الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت إلى الجنة؟ رجل يبحث عن أي شيء، عن الجنة. أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت إلى الجنة؟ وهذا الحديث يصلح مستند بمسألة مرت معنا، جواز أن يحمل الرجل على العهد الكثير بقصد الشهادة فقط. نعم. انغمست في صف الكفار بأي قصد إلى الجنة. نعم. قال رسول الله: نعم. قال: فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل، فقاتل حتى قتل. نعم. وذكره كذلك صاحب مولى أخار مجلد 7 صفحة 212. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كنا بيده فقاتل حتى قتل. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. كذلك أخرج أبو داود بإسناد الحسن عن ابن سعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، واسمع هذا الحديث. نعم. عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله ثم انهزم أصحابه. فهذا الفعل مما يجب المولى سبحانه وتعالى، ومر معنا مما يضحك إيش؟ مما يضحك المولى سبحانه وتعالى. نعم. عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله ثم انهزم أصحابه فعلم ما عليه. انظر نص الحديث ماذا قال، كما قلنا جواز إتلاف النفس رغبة فيما عند الله. نفس الحديث، رغبة فيما عند الله، علم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. إذا ليش رجع؟ بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رغبة فيما عندي، رغم أن الجيش انهزم، صحيح؟ فليس هناك لا نكاية ولا انتصار ولا إرهاب ولا تجزيع، إنما فقط بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عندي. قال: ثم انهزم أصحابه فعلم ما عليه، فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه، حتى قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخرج أبو داود برقم 2536. كذلك خرجه الصنعاني في سبل السلام المجلد الرابع صفحة 1348. كذلك أخرج مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه برقم 1889 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال، وهذا الحديث كذلك دلالة ظاهرة بالإضافة لما سبق، قال: إن من خير معاش الناس لهم، من خير معاش الناس، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزع طار على متنه. ثم قال الشاهد: يبتغي القتل والموت مضانا. إيش يبتغي هذا الرجل؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي إيش؟ يبتغي القتل، كما الحديث قبله رغبة فيما عندي، يبتغي القتل أو الموت مضانا. نعم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد عقد ابن حاس في كتابه مشار الأشواق يعني حقيقة فصل متى. نعم. هذا 525. نعم. في هذه الصور ساق فيها حديث كثيرة جدا. نعم. لمن شاء الاستزادة. نعم. إذن هذه مسألة، مسألة رابعة، جواز إتلاف النفس رغبة فيما عند الله سبحانه